الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير من علم وخير من بلغ، فصلاة وسلام عليه دائمين متلازمين إلى أن يبعثنا الله يوما نلقاه. وبعد إن شاء الله نبدأ مجلس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين، وتقبله منا خالصة الوجه الكريم. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني عشان اتعشيت نص عشاء كده يا شيخ حاج عبد الله، ماشي نعلي نعلي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول الفقير أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني، أحمد الله عواقبه وبلغه من خير الدارين مآربه. الحمد لله الذي أنزل كتابه العزيز بالسبعة الأحرف تسهيلا علينا وتيسيرا وفهما، وفهمنا وجوه قراءاته وفهمنا في طرق روايته. طبعا فهمنا غير فهمنا، فهمنا من الفهم والعقل، فهمنا من الهيام، فهمنا في طرق روايته منتشقين من نشرها الأريج عبيرا. أحمده على أن من في قراءته بالاهتداء لحسن الأداء، وأشكره على ما أنعم بي في تلاوتي من التبصرة لمواقع الوقف والابتداء. طبعا الدارس علم القراءات هيلاحظ إن المقدمة دي فيها أسماء كتب القراءات، يعني كتاب الاهتداء وكتاب التبصرة. يعني في قراءته بالاهتداء من التبصرة لابن مكي، بيذكر دائما عادة علماء القراءات إنهم يذكروا في المقدمة، أو علماء كل فن دائما في المقدمة يذكروا أسماء كتبهم. لاحظ حتى في كتب علوم الحديث يذكروا أسماء كتب علوم الحديث، أو من ناحية الضعيف والصحيح زي ما في المقدمات وكده. هنا في علوم القراءات بيذكر أسماء كتب القراءات من التبصرة لمواقع الوقف والابتداء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا تحده الحدود ولا تحصر وجهات المتكلم بكلام قديم ليس من جنس الحروف والأصوات المحدثات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص بالقرآن المبين والكتاب المستبين الجديد على تقادم الأعصار واللذيذ على توالي التكرار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين تلقوه من فيه بالكريم غضا، وواظبوا عليه تلاوة وعرضا، وضبطوا برسمه في المصاحف لغته الفصيحة، وبذلوا لله ولكتابه ورسوله النصيحة، صلاة وسلاما دائمين ما وضحت الدلالة وحسنت في ذوات الياء الإمالة. لاحظ باستخدام إشارة علماء القراءات وضحت الدلالة دائما وحسنت في ذوات الياء الإيه الإمالة، دائما استخدم ألفاظ القراءات يعني. وبعد، فإن القرآن العظيم ينبوع العلوم ومنشأ ومعدن المعارف ومبدأ ومبنى قواعد الشرع وأساسه وأصل كل علم وراسه وراسه سوسو ورش سوسو أبو جعفر، والاستشراف على معانيه لا يتحقق إلا بفهم رصفه ومبانيه، ولا يطمع في حقائقها التي لا منتهى لغرائبها ودقائقها إلا بعد العلوم بوجوه قراءاته واختلاف رواياته. ومن ثم صار علم القراءات من أجل العلوم النافعات، وإذ كان كل علم يشرف بشرف متعلقه فلا جرم خص أهله الذين هم أهل الله وخاصته بأنهم المصطفون من بريته المجتبون من خليفته من خليقته، وناهيك بهذا الشرف الباذخ والمجد الراسخ مع ما لهم من الفضائل اللاحقة والمنازل السابقة فمناقبهم أبدا تتلى ومحاسنهم على طول الأمد تجلى. وكيف لا وقد رفع قدرهم الرفيع رفيع الدرجات حيث قال في محكم الآيات البينات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل له حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما المروي في الطبراني: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآيات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلهم من هذه الأمة. والتوريث هنا في موضع الإعطاء، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يرثوا القرآن عن أمة تقدمتهم، ولكن الله تعالى خصهم به، وهم الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده. وقال البيضاوي صاحب التفسير: حكمنا بتوريثه منك، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو نورثه، فعبر بالماضي لتحققه. ثم قسم الوارثين إلى ثلاثة أقسام، فقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال مكي: هم المذكورون في الواقعة، فالسابق بالخيرات هو المقرب، والمقتصد أصحاب الميمنة، والظالم لنفسه أصحاب المشأمة. وتعقبه في البحر، طبعا مش أصحاب المشأمة ولا شيء، لأن الثلاثة دول هم في الآخر قال يدخلونها، يعني جميع يدخلوا الجنة. وتعقبه في البحر بأن الأكثرين على أن هؤلاء الثلاثة هم في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أصحاب المشأمة مكذبا ضالا لم يورث الكتاب ولا اصطفاه الله تعالى، وإنما الذي في الواقع أصناف الخلق من الأولين والآخرين. قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: سابقنا أهل جهادنا، ومقتصدنا أهل حضرنا، وظالمنا أهل بدونا لا يشهدون جماعة ولا جمعة. وقيل الظالم المقصر في العمل بالقرآن، والمقتصد العامل به في أغلب الأوقات، والسابق الذي يضم التعليم والإرشاد إلى العمل. وقال الحسن: الظالم من خفت حسناته، والمقتصد من استوت، والسابق من رجحت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن جرير الطبري رحمه الله عز وجل قال: إن هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة. تفسير ابن جرير لما قرأنا مقدمة سورة التفسير إن الإمام ابن تيمية فضله على كثير من التفسير: ثلاثة أثلاث يوم القيامة، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حساب يسيرا، وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول: ما هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك تعالى. فتقول الملائكة: هؤلاء جاءوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك. فيقول الرب عز وجل: أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي. وتلا عبد الله هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقد اختلف في هذه الأصناف على نيف وأربعين قولا. ثم عقب سبحانه وتعالى الآية المذكورة بقوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يعني الضمير طيب هيتكلم اهو. والظاهر أن الضمير المرفوع في يدخلونها عائد على الأصناف الثلاثة، وهو قول عمر بن الخطاب عثمان بن عفان. لذلك الشيخ الشنقيطي في كتاب البيان في تفسير الكتاب بتاع تفسير القرآن من القرآن قال إن أغلى واو جماعة في القرآن اللي هي في كلمة يدخلونها، أغلى واو جماعة. ليه؟ لأنها شملت الكل، السابق والمقتصد والظالم، يعني الثلاثة يدخلوا الجنة. عائد على الأصناف الثلاثة، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أجمعين، وأبي الدرداء، وعقبة بن عامر، وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعائشة أم عائشة رضي الله تعالى عنها، ومحمد بن الحنفية، وجعفر الصادق وغيرهم. وقال الزمخشري: هو عائد على السابق فقط. نعم، أضواء البيان أحسنتم. ولهذا جعل ذلك إشارة إلى السابق المفهوم من قوله سابق. قال طبعا الصحيح انه تعود على الثلاثة وليس على السابق فقط. قال في اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر، فليحذر المقتصد وليملك الظالم لنفسه حذرا، وعليهما بالتوبة النصوح المخلصة من عذاب الله، ولا يغتر بما رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سابقون سابق ومقتصدون ناج وظالمون مغفور له، فإن شرط ذلك صحة التوبة، لقوله تعالى: عسى الله أن يتوب عليهم، وقوله تعالى: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ولقد نطق القرآن بذلك في مواضع، من استقرأها اطلع على حقيقة الأمر ولم يعلل بنفسه بالخدع انتهى، وهو على طريق المعتزلة. مين يقصد؟ مين يقصد؟ الإمام الزمخشري في تفسيره، كما قرأنا في سورة التفسير إن الإمام الزمخشري استخدم تفسيره لنشر أصول المعتزلة. فإن قلت: ما الحكمة في تأخير السابق وتقديم الظالم؟ أجيب لي: ألا يعجب السابق بنفسه وييأس الظالم من رحمته، ولما كان الظالم له زلة والسابق له صولة رفع تعالى زلة الظالم بقوله لنفسه، وكسر صولة السابق بقوله بإذن الله، كأنه يقول: يا ظالم ارفع رأسك، ظلمت ولكن على نفسك، يا سابق اخفض رأسك سبقت ولكن بإذن الله. وفي قوله في بقية الآية: إن ربنا لغفور، إشارة إلى دخول الظالم لنفسه إلى دخول الظالم لنفسه الجنة، وشكور إشارة إلى السابق، وأنه كثير الحسنات ودار المقامة هي الجنة، لأنها دار إقامة لا يرحل عنها. وقوله تعالى قبل هذه الآية: إن الذين يتلون كتاب الله، أي يقرؤونه ويداومون على تلاوته. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: هذه آية القراء، والمراد يتبعون كتاب الله فيعملون بما فيه. وقال الكلبي: يأخذون بما فيه. وقال السدي: هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عطاؤهم المؤمنون. ولما ذكر تعالى وصفهم بالخشية وهي عمل القلب، وذكر أنهم يتلون كتاب الله وهو عمل اللسان، وأنهم أقاموا الصلاة وهي عمل الجوارح، وأنفقوا وهي العمل المالي، وقوله: يرجون تجارة لن تبور، خبر إن أي لن تكسدوا ولن يتعدى الربح فيها، وهو إشارة الإخلاص، يفعلون تلك الأفعال من التلاوة وإقام الصلاة والإنفاق، ويقصدون بذلك وجه الله لا الرياء والسمعة. وقوله: ليوفيهم، متعلق بيرجون أو بلن تبور أو بمضمر تقديره، فعلوا ذلك أقوال. وقال الزمخشري: وإن شئت جعلت يرجون في موضع الحال، أي وأنفقوا راجين، ليوفيهم أي فعلوا جميع ذلك لهذا الغرض. وخبر إن قوله: إنه غفور شكور، على معنى غفور لهم شكور لأعمالهم ويزيدهم من فضله، قيل بتشفيعهم في من أحسن إليهم، قاله أبو وائل. وفي الحديث بتضعيف حسناتهم، وقيل بالنظر إلى وجه الله الكريم. وفي قوله: إن الله بعباده لخبير بصير، مع قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إشارة كأنه تعالى قال: إن علمنا البواطن وأبصرنا الظواهر، فاصطفينا عبادا ثم أورثنا الكتاب. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى من حديث ابن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي والحاكم، أي حفظة القرآن العاملون به، وهم أولياء الله والمختصون به اختصاص أهل الإنسان به، وليس من أهلي من حفظ لفظه وضيع حدوده. مهمة دي. وليس من أهله من حفظ لفظه وضيع حدوده. وسئل ذنون المصري عن حملة القرآن فقال: هم الذين مطرت عليهم سحاب الأشجان ونصبوا ركبهم الأبدان، وتسربلوا بالخوف والأحزان، وشربوا بكأس اليقين، وراضوا أنفسهم رياضة المتقين، كحلوا أبصارهم بالسهر، وغضوها عن النظر، فقاموا ليلهم أرقا، وتبادرت دموعهم فرقا. حتى ضنيت منهم الأبدان وتغيرت منهم الألوان. صاحب القرآن بأبدان ناحلة وشفاه ذابلة ودموع وابلة وزفرات قاتلة، فحال بينهم وبين نعيم المتنعمين وشغلهم عن مطاعم الراغبين. فاضت عبراتهم من وعيده وشابت ذوائبهم من تحذيره. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه. وروى السلفي في البلدانيات عن السلفي أبو طاهر السلفي في البلدانيات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق. وعن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبشروا، فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني في الكبير، أي المعجم الكبير. وعنه صلى الله عليه وسلم: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي هو كتاب الله. وهذا من أبلغ الاستعارات وألطف الإشارات، لما كان يتوصل بالحبل والسبب إلى نيل الأغراض، استعير للقرآن الموصل إلى نيل السعادة الدنيوية والأخروية. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبات الله، فقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبع. لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الحاكم من رواية صالح بن عمر عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه وقال: تفرد به صالح بن عمر عنه وهو صحيح. وفي فتاوى ابن الصلاح رحمه الله قال: قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر، فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك، وأنها حريصة لذلك على استماعه من الإنس. وعنهم من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتعتع فيه وهو عليه شاك له أجران. وفي رواية: والذي يقرأه واشتد عليه له أجران. رواه الإمام البخاري رحمه الله عز وجل، ومسلم رحمه الله، واللفظ له، وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمه الله جميعا. ورضي عنهم وحشرنا إياهم في جنات عدن مع النبيين الصديقين والشهداء الصالحين. والسفر جمع سافر ككاتب وكتب، والسافر الرسول، والسفرة الرسل، لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله، تكلمنا عنها اليوم في تحفة الأريب. وقيل السفر الكتبة، والبررة المطيعون من البر والطاعة، والماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا تشك عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أنه لو في الآخرة منازل يكون بها رفيقا للملائكة السفر، لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله. قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم، وأما الذي يتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أجران: أجر بالقراءة وأجر بتعبه ومشقته. اللهم احشرنا مع السفرة الكرام البررة، آمين. فإن قلت يلزم أن يكون المتعتع أفضل من الماهر من حيث أن له أجرين، ولم يذكر للماهر أجرين، أجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر لكل واحد فضيلة ليكون حثا له على القراءة، فذكره للمتعتع أجرين، وللماهر كونه مع السفرة، والكون مع السفرة لا يتقاعد عن حصول الأجرين. وقال القاضي رحمه الله: ليس معناه أن الذي يتعتع له من الأجر أكثر من المهر به، بل المهر أفضل وأكثر أجرا، فإنه مع السفر وله أجور كثيرة، وكيف يلتحق به من لم يعتني بكتاب الله وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته ودراسته كاعتنائه به حتى مهر به. وفي الأصل التاسع من نوادر الأصول لأبي عبد الله الترمذي رحمه الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بيوتات المؤمنين لمصابيح إلى العرش يعرفها مقرب السماوات السبع، يقولون: هذا النور من بيوتات المؤمنين التي يتلى فيها القرآن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. رواه الترمذي أبو عيسى، وقال: حديث غريب. وخرج أبو داود وصححه الحاكم من حديث معاذ بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ ورواه الحاكم قال: صحيح عشرة مسلم من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. وروى الترمذي رحمه الله عز وجل وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيقول له: اقرأ ورقة ويزداد بكل آية حسنة، اللهم اجعلنا منهم. وروى الترمذي رحمه الله عز وجل أيضا وصححه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال الخطابي رحمه الله عز وجل فيما نقل عنه الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله عز وجل وغيره: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فيقال ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرجة على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. ففضائل القرآن وحملته لا تعد ولا تحصر بالحد. وإذا تقرر هذا فاعلم أن القرآن هو كلام الله تعالى القائم بذاته، غير مخلوق ولا حال في المصاحف ولا في القلوب ولا الألسنة ولا الأذان، بل معنى قديم قائم بذات الله تعالى، مكتوب في مصاحفنا بنقوش وصور وأشكال الموضوعة للحروف الدالة عليه. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي مقروء بألسنتنا بحروفه المنظومة المسموعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقرأ القرآن حائض ولا جنوب، مسموع بأذاننا. قال تعالى: حتى يسمع كلام الله، محفوظ في صدورنا بالألفاظ المخيلة. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا كما يقال: النار جوهر محرق يذكر باللفظ ويكتب بالقلم، ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوتا وحروفا، وتحقيقه أن للشيء وجودا في الأعيان، ووجودا في الأذان، ووجودا في العبارة، ووجودا في الكتابة. فالكتابة تدل على العبارة، وهي على ما في الأذان، وهو على ما في الأعيان، بحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم قديم، كما في قولنا: القرآن غير مخلوق. فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج، وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات يراد به الألفاظ المنطوقة المسموع كما في قولنا قرأت نصف القرآن، أو المخيلة كما في قولنا حفظت القرآن، والأشكال المنقوشة كما في قولنا يحرم على المحدث مس القرآن. وأما قول بعضهم الإجماع على أن ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى، فقال العارف الرباني سيدي علي الوفوي رحمه الله تعالى: إن أراد ما بين دفتي المصحف كل ما كتب فيه فالإجماع ممنوع، لأن فيه أسماء السور وتراجمها، وليس ذلك قرآنا إجماعا. وإن أراد غير هذا لم يفده دعوى الإجماع عليه في كون البسملة قرآنا، لأن الخصم يدعي أن الإجماع إنما انعقد على أن ما بين دفتي المصحف من السور دون البسامل والتراجم. قال كلام الله تعالى انتهى. ولو أسماء القرآن الآن يشرع في ذكر أسماء القرآن. أول اسم من أسماء القرآن اسم القرآن. القرآن وهو منقول من المصدر، ودخول الألف واللام فيه كدخولها في العباسي ونحوه، وإنما تدخل في ذلك لأنها منزلة الصفات الغالبات نحو الصعق كما قال سبحانه الخليل، وكأنه لوحظ فيه معنى الزيادة. والقرآن معناه الجمع، من قولهم قرأت الشيء جمعته يدل عليه قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا جمعناه فاتبع جمعه. ووزن ووزن قرآن فعلان، وحقه ألا ينصرف للعالمية والزيادة. ومن أسمائه الفرقان، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والكتاب تاني اسم من أسماء القرآن الكتاب، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والذكر ثالث اسم، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. والوحي رقم 4، قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. رقم 5، والتنزيل، قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث. والقصص 6، قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. والروح رقم 7، قال تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والمثاني، قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. والهدى والبيان والتبيان والموعظة والرحمة والبشير والنذير. والعزيز أي الذي لا يرام فلا يؤتى مثله. والحكيم أي المحكم بفتح الكاف. والمهيمن هو الشاهد والشفاء والمجيد لشرفه على كل كلام. والنور وهو 114 سورة مما يتكون القرآن، وهو 114. ممكن هنجيب أسئلة إن شاء الله على على الكتاب، يعني كل مجلس هنحط شوية أسئلة كده، يعني أسماء، اذكر أسماء القرآن أو بعض أسماء القرآن مع الدلالة، زي كما سبق وذكرهم كتاب الفرقان كده مما تكون أهو. وهو 114 سورة، أولها الفاتحة وآخرها، لا اللي مش عنده امتحان هو يجاوب، اللي فاضي زي كده يجاوب إن شاء الله. وهو 114 سورة، أولها الفاتحة وآخرها الناس بالإجماع. وقيل و13 بجعل الأنفال وبراء سورة واحدة، يعني هو 114، ولو حسبنا الأنفال والتوبة سورة واحدة يبقى 113. وكل 13 بجعل الأنفال وبراء سورة واحدة، كما أخرجه الشيخ في مصحف ابن مسعود 112 سورة، لأنه في مصحف سيدنا ابن مسعود لم يكتب المعوذتين، لأنه لم يكتب المعوذتين. وفي مصحف أبي 16، لأنه كتب في آخر في آخره سورتي الحفد والخلع، يعني القنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره، وكان ضمنا القرآن. وأخرج البيهقي أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. كانت قرآن ونسخت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. قال ابن جريج: حكمه حكمة البسملة أنهما سورتين في مصحف بعض الصحابة. وأخرج الطبراني رحمه الله عز وجل بسنة صحيح عن أبي إسحاق قال: أمن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن خراسان فقرأ بهاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. أخرج البيهقي وأبو داود في مراسيل عن خالد بن أبي عمران أن جبريل عليه السلام نزل بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة مع قوله: ليس لك من الأمر شيء، لما كانت يدعو على مضر. انتهى. الأول الثناء وافتتح سبحانه وتعالى سوره بعشرة أنواع من الكلام. مهم جدا أنواع الافتتاح في القرآن، أيضا سؤال مهم. الأول الثناء في 14 سورة، إما بالإشارة إلى إثبات صفات الكمال، إثبات صفات الكمال، وذلك في سبع. الحمد لله في سور، وذلك في سبع. انتهى الكلام لحد هنا. يعني اللي هي الصور اللي بتبدأ بالثناء على الصفات سبعة. انتهى الكلام لحد هنا. والحمد لله في سوره الخمس، وتبارك في سورتين، وإما بالإشارة إلى نفي الصفات النقص في سبع، أخرى. سبحان، سبح، يسبح، يسبح. الثاني حرف الهجاء، يبقى أول شيء، يبقى ده أول نوع من استفتاح القرآن، إن هو خمس سور بدأت بالحمد، سور بدأت بالثناء، سور بدأت بالتنزه عن النقص اللي هو سبحانه، يسبح، يسبح، سبح كده. الثاني حرف الهجاء في 29 سورة، 29 سورة اللي هو ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، طه سين، طه سين ميم كده، حاميم، قاف، صاد. نعم، الثناء اللي هو ذكر صفات الله عز وجل. الثناء اللي هو ذكر صفات الله عز وجل، ما بالإشارة إلى صفات. دي كله ثناء، هذا كله ثناء. رقم واحد إشارة للصفات، رقم اتنين الحمد لله، دي كلها نوع ثناء. رقم ثلاثة تبارك، رقم أربعة التنزيه عن النقص، دي كله من أنواع الثناء اللي هم الأصناف دي كلها من الثناء على الله عز وجل. يعني رقم واحد اللي هو أولا، ده كله شيء تحت عنوان واحد اللي هو الثناء على الله عز وجل. الثاني حروف الهجاء. الثالث النداء في 10 سور، يعني يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا كده، النداء في 10 سور. الرابع الجمل الخبرية نحو براءة وأتى أمر الله في 23 سورة. الخامس القسم في 15 سورة، زي والضحى والذي لا يخشى هكذا. السادس الشرط بإذا في 7 سور، إذا السماء انشقت هكذا. السابع الأمر بكل واقرأ، واقرأ في 6. الثامن الاستفهام بما في عم وهل والهمزة في 6، والهمزة، الهمزة غيرها. التاسع الدعاء بويل وتبت في 3. العاشر التعليل في سورة، واحدة، وهي لإيلاف قريش، قال أبو شامة. طب هتقرأ أبو رحمة، هتقرأ ولا نعست؟ انا عارف الوقت اتأخر عندك، معلش اعذرنا. هو الكتاب ده كنا عاوزين نحط له وقت بالنهار بس مش عرفنا. أحسن الله عليك يا شيخ. لا، الله، هو المشكلة أنا الكمبيوتر عندي اللي ناعس، مش عايز أنزل الفايل، الله المستعان. طيب خلاص نكمل، الملف مش قدامك، خلاص احنا نقرأ، احنا نكمل. أحسن الله عليك يا شيخ، نور طيب الله فيك. اه خلاص، جزاكم الله أحسن خير. الله عليك. طيب جزاكم الله خيرا. عبد الله تقرأ. أقرأ يا شيخ، طيب أحسن تفضل. الله عليك. جزاك الله من فضله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بإسنادكم شيخنا إلى المصنف رحمه الله، وقال: وفائدة تفصيل بالآيات والسور الفصاحة كما علم في فن البيان وتسهيل لا، على احنا حافظيه. لسه ما قرأنا العاشر. انت بتقرأ فين؟ نعم شيخ، طيب طيب تمام، كان ماشي. التعليل في سورة النحلة. قرأتها يا شيخ. طيب، تفضل. ماشي، أحسن الله عليك شيخ. قال رحمه الله: وفائدة تفصيل بالآيات والسور الفصاحة كما علم في فن البيان وتسهيلا على حافظه وتيسيرا على تاليه، كما أنه كان في نزوله مع أفضل الملائكة في ليلة مباركة إلى سماء الدنيا في بيت العزة جملة واحدة، خيرات متزايدة على خيرته من خليقته وصفوته من بريته صلى الله عليه وسلم، ثم نزل عليه منجما بحسب الوقائع والأحوال وتبيين الحرام والحلال في 20 عاما تفضلا منه وإنعاما، حتى انتهى تنزيله وتحقق تكميله، فبلغه كما أنزل عليه وألقاه إلى الأمة كما ألقي إليه، لم يخف منه حرفا كما شهد به أصدق القائلين في قوله: وما هو على الغيب بضنين، فتلقاه أصحابه من فيه غضا وأدوه إلى من تلقاه عنهم خالصا محضا. شيخنا أقرأ يعني بروية حتى تعلق شيخنا. لو في حاجة أن نوقف القراءة إن شاء الله، لو في شيء يعني. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقد أخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال العلامة شيخ الحفاظ ابن حجر، وفي رواية الحاكم والبيهقي في الدلائل. الدلائل فرق في السنين، وفي رواية صحيحة لابن أبي شيبة والحاكم أيضا: وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. وفي المنهاج للحالمية أن جبريل كان عليه السلام كان ينزل منه من اللوح المحفوظ في ليلة القدر سماء الدنيا ما ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليها، إلى أن أنزله كله في 20 ليلة من 20 سنة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. وهذا أورده ابن الأنباري من طريق ضعيفة ومنقطعة أيضا. وما تقدم من أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفرقا هو صحيح المعتمد. وحكى الماوردي في تفسير سورة ليلة القدر أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وأن الحفاظة نجمته على جبريل في 20 ليلة، وأن جبريل عليه السلام نجم على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، وهذا أيضا غريب. والمعتمد أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بما ينزل به عليه في طول السنة، كذا جزم به الشعبي فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وفي معارضة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في شهر رمضان حكمتان: إحداهما تعاهده، والثانية تبقية ما لم ينسخ منه ورفع ما نسخ، فكان رمضان ظرفا لإنزاله جملة وتفصيل وعرضا وإحكاما. فقد أخرج أحمد والبيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل ل13 خلت منه، والزبور لثمان عشرة خلت منه، والقرآن 24 خلت من شهر رمضان. وهذا كله مطابق لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولقوله تعالى: أنزلناه في ليلة القدر. فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة، فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا، ثم أنزل في اليوم 24 إلى الأرض أول اقرأ باسم ربك. وفي إنزال القرآن مفرقا وجوه من الحكمة، منها تسهيل حفظه وتكرير لفظه، لأنه لو نزل جملة واحدة على أمة أمية لا يقرأ غالبهم ولا يكتب لشق عليهم حفظه وثقل لفظه، كما أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى بقوله ردا على الكفار: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك أي أنزلناه مفرقة لنثبت به فؤادك، أي لنقوي بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه، لأن المتلقين إنما يقوي، نعم شيخنا، إنما يقوى قلبه. أحسن الله إليكم. إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيئا بعد شيء وجزءا بعد جزء، ولو ألقي عليه جملة واحدة لعجز عن حفظه. وبقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي بحسب الوقائع، فقد يسره الله تعالى للذكر، وإلا فالطاقة البشرية تعجز قواها عن حفظه وحمله. ولقد شهد بذلك قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، وقوله: الرحمن علم القرآن. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن الذي أنزلناه إليك. ومنها ما يستلزم من شرف له عليه السلام والعناية به لكونه تردد به إليه يعلمه أحكام ما يقع له وأجوبة ما يسأل عنه من الأحكام والحوادث. وقال في المرشد: فيه تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر. اللي هو كتاب المرشد الوجيز لأبي شامة، كنا قرأناه هنا قبل كده يعني. قال في المرشد، يقصد المرشد الوجيز لأبي شامة. أحسن الله عليكم. نعم شيخ، أحسن الله عليكم. قال: بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، قد قربناه إليهم لننزله عليهم. وقال السخاوي رحمه الله في جمال القراء، نعم جمال شهنة جمال القراء، جمال أحسن الله عليكم، جمال القراء في نزوله للسماء جملة: تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم. وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل عليه السلام بإملائه على السفرة الكرام وانتساخهم إياه وتلاوتهم له، انتهى. ومنها لا أن ومنها أنه أنزل على سبعة أحرف، فناسب أن ينزل مفرقا، إذ لو نزل دفعة واحدة لشق بيانه عادة، وقد ضبط النقل ترتيب نزول الآيات إلا قليلا. وأول سورة نزلت: اقرأ باسم ربك، فنزل من أولها خمس آيات، ثم نزل باقيها بعد ذلك. وكذلك سورة المدثر نزلت بعدها، نزل أولها ثم نزل سائرها بعده. وقد أخرج أصحاب السنن الثلاثة وصححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس عن عثمان رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآيات فيقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا. وقد كان نزوله كله بمكة والمدينة خاصة، ونزل منه كثير في غير الحرمين، حيث كان صلى الله عليه وسلم في سفر حج أو غزو. لكن الاصطلاح أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل في البلد حال الإقامة أو في غيرها حال السفر. وقد اعتنى بعضهم ببيان ما نزل من الآيات المدنية والمكية. وفي الدلائل للبيهقي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن قال: أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونون والقلم، والمزمل، والمدثر، وتبت يدا أبي لهب، وإذا الشمس كورت، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والفجر، والضحى، وألم نشرح، والعصر، والعاديات، والكوثر، وألهاكم، وأرأيت، وقل يا أيها الكافرون، وأصحاب الفيل والفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، والنجم، وعبس وتولى، وإنا أنزلناه، والشمس وضحاها، والسماء ذات البروج، والتين والزيتون، ولإيلاف قريش، والقارعة، ولا أقسم بيوم القيامة، والهمزة، والمرسلات، وقاف، والقرآن المجيد، ولا أقسم بهذا البلد، والسماء والطارق، واقتربت الساعة، وصاد، والقرآن، والجن وياسين، والفرقان، والملائكة، وطه، والواقعة، وطاسيم ميم، وطاسيم ميم، وبني إسرائيل، والسابعة، وهود، ويوسف، وأصحاب الحجر، والأنعام، والصافات، ولقمان، وسبأ، وزمر، وحاميم المؤمن، وحاميم الدخان، وحاميم السجدة، وحاميم عين سين قاف، وحاميم الزخرف والجاثية والأحقاف والذاريات والغاشية وأصحاب الكهف وأصحاب الكهف والنحل والنوح وإبراهيم والأنبياء والمؤمنون وألف لام ميم السجدة والطور وتبارك الملك والحق وسأل سائل وعما يتساءلون والنازعات وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت والروم والعنكبوت وقد سقط من هذه الرواية ذكر فاتحة الكتاب والأعراف وكافها يا سمعته يقرأه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال قرأ يا لا رسول الله لحظة قال لحظة. فقرأني فقال السلام عليكم. لحظة لحظة شيخ عبد الله، أصلا نعم شيخ عبد الله شكرا لك. أنت ما لاحظتش خروجي من الغرفة؟ الهاتف يعني يكون لا طافي عندما أقرأ، لا أدري شيخ. لا، أنا خرجت عندي الكهرباء فصلت وخرجت من الغرفة لما كنا بنعد الصور المكية، لأن الكهرباء فصلت. لا خلاص، احنا ان شاء الله نقف عند بداية عد الصور المكية. ولحظة بس اجيب الصفحة، مش عارف كام صفحة، كام صفحة كام اللي هو في عد الصور؟ صفحة 56 شيخنا، انا من الكتاب بداية من الصفحة الأخرى. لسه افتح الكتاب. لحظة بإذنكم شيخنا أن أعيدها. صفحة 56، صفحة كم؟ نعم شيخنا، بداية من 54 أو نعم 55. سلام كهرباء فصل عندي. تمام، صفحة 56 صح. طيب نفتح البث، مش عارف الجماعة لسه عم نكسر ولا إن كان كده نأجل نقف عند هذا ده البث مفتوح. ما شاء الله. نعم يوجد 30 في القائمة. نعم إن شاء الله. لا انا اقصد ان البث يعني ما المكسر ما اغلقش لما الكهرباء فصلت عندي. طيب احنا ان شاء الله نقف عند ايه؟ ثم نزل سيرى بعد وقد اخرج كنا نزل. أردتم إعادة الفقرة شيخنا أعدت قراءتها كما تشاءون شيخنا. طب عاوزين نشوف عنوان رئيسي عشان نقف عنده يعني. طيب احنا نقرأ لا إلى بداية عد الصور المدنية. هو ما فيش عد الصور المدنية وعد الصور المدنية. لحظة كده، طيب احنا نقرأ إلى صفحة 58 اللي هو وفي بعض السور التي نزلت بمكة آيات ونزلت بالمدينة. ماشي. طيب نقرأ اللي هو من لكن بداية. ها بداية من أين شيخنا لك؟ أنا كنت سمعت أسماء السور المكية بس فصل فين يعني. طيب نقرأ من أول. وفي الدلائل للبيهقي عن أكرمة. حسن شكرا أسأل الله. الإخوة في المكسر يسمعون الآن؟ نعم سمعي. قال رحمه الله: وفي الدلائل للبيهقي عن أكرمة والحسن بن أبي الحسن قال: أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك الذي خلق ونون والقلم والمزمل والمدثر وتبت يد أبي لهب وإذا الشمس كورت وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والفجر والضحى وألم نشرح والعصر والعاديات والكوثر وألهاكم وأرأيت وقل يا أيها الكافرون وأصحاب الفيل والفلق وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ وقل هو الله أحد والنجم وعبس وتولى وإنا أنزلناه والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والتين والزيتون ولإيلاف قريش والقارعة، ولا أقسم بيوم القيامة، والهمزة والمرسلات وقاف والقرآن المجيد، ولا أقسم بهذا البلد والسماء والطارق واقتربت الساعة وصاد والقرآن والجن وياسين والفرقان والملائكة وطه والواقعة وطاسيم ميم وطاسين وطاسيم ميم وبني إسرائيل والسابعة وهود ويوسف وأصحاب الحجر والأنعام والصفات ولقمان وسبأ والزمر وحاميم المؤمن وحاميم الدخان وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف وحاميم الزخرف والجاثية والأحقاف والذاريات والغاشية وأصحاب الكهف والنحل ونوح وإبراهيم والأنبياء والمؤمنون وألف لام ميم السجدة والطور وتبارك الملك والحق وسأل سائل وعما يتساءلون والنازعات وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت والروم والعنكبوت وقد سقط من هؤلاء من هذه الرواية ذكر فاتحة الكتاب والأعراف وكاف ها يا عين صاد فيما نزل بمكة. أكمل شيخنا هنا؟ نعم، نقرأ أحسن الله السور إليكم. اللي نزلت في المدينة. أحسن الله إليكم. قال وما نزل بالمدينة ويل للمطففين والبقرة وآل عمران والأنفال والأحزاب والمائدة والممتحنة والنساء وإذا زلزلت والحديد ومحمد والرعد والرحمن وهل أتى على الإنسان والطلاق ولم يكن والحشر وإذا جاء نصر الله والنور والحج والمنافقون والمجادلة والحجرات ويا أيها النبي لم تحرم والصف والجمعة والتغابن والفتح وبراءة. قال البيهقي رحمه الله السابعة يريد ياسين انتهى ففسرها بياسين مع تقدمها فالله أعلم. جزاكم الله خيرا. وطبعا الحمد لله كل الكلام واضح، ما فيهوش إشكالية الكلام اللي ذكرناه. وبالنسبة للسور المكية والمدنية، في بعض الفضلاء يعني استنتج بالنسبة لسورة البقرة عددها في العد المدني 286 آية، لو قسمناها خدنا 86 وخدنا أول رقمين على اليمين وبعد كده تاني رقمين على الشمال، يعني 86 زائد 28 يطلع لنا كام؟ 86 وتمانية وعشرين مية وأربعتاشر، اللي هي ايه؟ عدد سور القرآن، اللي هي عدد سور يعني عدد آيات سورة البقرة اللي هي من العد الكوفي 286 آية. لو قسمناها رقمين يمين ورقمين شمال، رقمين يمين ورقمين شمال، هنلاقي المجموع بتاعهم 114 عدد آيات سور القرآن. الـ86 دول اللي هو السور المكية، والـ28 السور المدنية من ناحية التقسيم ومن ناحية العدد. واضحة؟ يعني قلنا تاني، عدد آيات سورة البقرة من ناحية العد الكوفي، لأن العد التاني بيختلف 285 وغيره، الكوفي 286 آية. هنقسم 286 دول، ناخد رقمين مرة من اليمين ورقمين مرة من الشمال، 86 زائد 28 يدينا عدد سور القرآن كلهم 114. الـ86 دول سور مكية والـ28 سور مدنية. ونقف عند هذا الحد عند الصفحة 58. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.